بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة ضمن فعاليات دورتها الرمضانية الثانية لعام 37,400 للهجرة النبوية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وسيد الناس أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فيسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدم لكم محاضرة بعنوان وقفات مع حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يلقيها على مسامع إخوانه ومحبيه بدار الحديث الإمام مالك ببلدة القباب المغربية فضيلة شيخنا عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى ونفع الله به، وذلك ضمن فعاليات دورة شبكة إمام دار الهجرة العلمية الثانية الرمضانية. نسأل الله جل وعلا أن يوفقه بما فيه الخير والصلاح، وأن يسدد قوله بالحق والصواب. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. الحمد لله الذي علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد أعلم الخلق بالله ودينه وشرعه وأنصحهم للناس وأنفعهم، وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل والكرامات ومن تبعهم إلى يوم الحشر والجزاء. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، إن من أعظم العبادات وأجل الطاعات وأفضل القربات التي يجدر بالمسلم أن يكون في عداد أهلها المكثرين منها وتلازمه ويستمر عليها إلى ساعة انقضاء أجله وختام حياته الدنيا، طلب العلم، طلب علم الشريعة، العلم المبني على قال الله وقال رسوله وقال الصحابة. وقد صح عن الإمام الزهري رحمه الله تعالى أنه قال: ما عبد الله بمثل الفقه. وأعظم من هذا القول ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصح عن مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله أنه قال: حظ من علم أحب إلي من حظ من عبادة. وصح عن الإمام الشافعي المطلبي القرشي رحمه الله أنه قال: طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة. ولما أدرك السلف الماضون هذا الفضل للعلم وهذه المنزلة وعظم الأجر والثواب في طلبه، سمعت وقرأت عن كثرة العلماء وتزايد أعداد طلاب العلم في كل بلد، ومن كل شعب وقبيلة، ومن عرب وعجم وبادية وحاضرة وذكور وإناث وشيوخ وكهور وشباب وصغار. ولما ضعف هذا الإدراك عند أهل زماننا وفي عامة بيئاتنا، رأيت الرجل يحصل على أعلى الشهادات العلمية في أمور الدنيا ويتبوأ رفيع المراتب ويسود على الناس ويساء إليه بالبنان ويتعجب ويعجب بما وصل إليه، إلا أنه في باب العلم بالدين والشريعة من أضعف الناس، يرجع فيه إلى طالب علم شرعي صغير فيسأله عن عقيدته، وعن أحكام عبادته، وعن أحكام معاملاته، مع أن الله لم يخلق هذا وطالب العلم إلا لأجل عبادته، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا تعرف عبادته سبحانه على الوجه المقبول الذي يحصل به الإجزاء والصحة وينال به الثواب الكثير إلا عن طريق طلب العلم الشرعي والتفقه فيه ودراسته. ومطلوب من كل أحد أن يتعلم من العلم ما يقيم به، ما يجب عليه من أمور دينه. وفي هذا اليوم أتدارس وإياكم حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مخرج في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي لفظ: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولا ريب أن هذا الحديث واضح لكم جميعا، ولكن لعل في طرحه على مسامعكم إفادة لكم في طريقة بحث الأحاديث والكلام عليها، حتى تكون سهلة عليكم وسهلة على من يستمع إليكم وتفيدونه بها. فأقول مستعينا بالله جل وعلا: سيكون الكلام بإذن الله تعالى على هذا الحديث في عدة مسائل أو عدة وقفات أو عدة مباحث. الوقفة الأولى وهي عن موضوعه، موضوع هذا الحديث هو بيان حكم الصلاة بدون وضوء. وأما الوقفة الثانية فهي عن شرح ألفاظه، وقد جاء في هذا الحديث وقد جاءت في هذا الحديث عدة ألفاظ. الأول قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله. هذه صيغة نفي، لا يقبل الله، لا تقبل صلاة، هذه صيغة نفي، والنفي أبلغ في التعبير من النهي، لأن النفي متضمن للنهي وزيادة. وقد أفاد هذا النفي فائدتين. الأولى حرمة الصلاة من غير وضوء، والثانية بطلان الصلاة من غير وضوء. ومن ألفاظ هذا الحديث وهو اللفظ الثاني قوله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم، قوله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم. صلاة هنا نفرة في سياق النفي، والنفرة في سياق النفي تفيد العموم فيدخل فيها جميع الصلوات، صلاة الحضر وصلاة السفر، الفرائض الصلوات الخمس أو النوافل كالسنن الرواتب والوتر والضحى، فلا تقبل من أحد إلا إذا توضأ، فلا تقبل من أحد إلا بوضوء. ومن الألفاظ الواردة في هذا الحديث وهو الثالث قوله صلى الله عليه وسلم إذا أحدث، وهو عام في عدم القبول من جميع المحدثين. والحدث حدثان، الأول الحدث الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس، وزواله يكون بالاغتسال أو بالتيمم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله. والثاني الحدث الأصغر، والمراد به كل ما دل النص على أنه ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل، كالبول والغائط وخروج الريح من الدبر وأكل لحم الإبل ومس الذكر بباطن الكف. وهذه الأحداث هي ما يعرف عند الفقهاء بنواقض الوضوء، وهذا الحدث هو المراد في هذا الحديث. ومن الألفاظ الواردة في هذا الحديث وهو الرابع قوله صلى الله عليه وسلم حتى يتوضأ، والمراد بالوضوء هنا الوضوء الشرعي المذكور في آية الوضوء من سورة المائدة، حيث قال الله عز وجل فيها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإن لم يستطع العبد الوضوء بهذه الطريقة بسبب فقد الماء أو العجز عنه فينتقل إلى التيمم بضرب اليدين في التراب ضربة واحدة يمسح بها وجهه ثم كفاه. و الوقفة الثالثة، وهذا الحديث أو الوقفة الثالثة وهي عن فوائده، ومن هذه الفوائد أن الصلاة منها المردود ومنها المقبول، قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فإن هذا منطوقه ومفهومه أن من توضأ قبل الله سبحانه وتعالى صلاته. ومن هذه الفوائد تعظيم شأن الصلاة حيث لا يقبلها الله تعالى إلا بطهارة. ومن هذه الفوائد أن الوضوء من التقوى، لأن الله لا يقبل الصلاة إلا به، وقد قال سبحانه وتعالى في سورة المائدة إنما يتقبل الله من المتقين. ومن هذه الفوائد الإشارة إلى أن الوضوء لا يجب لكل صلاة، وإنما يجب على المحدث إذا قام إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الوضوء في هذا الحديث بالحدث، وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث سليمان ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، وأخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فقال عمرو بن عامر لأنس قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. وإلى هذا، وقد ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى أن من توضأ بصلاة صلى بهذا الوضوء صلاته الحاضرة وغيرها ما لم يحدث، وذكر أن هذا هو قول عامة السلف والخلف، وأن الخلاف في ذلك شان. وذكر ابن الملقن في رحمه الله تعالى في شرح عمدة الأحكام في كتابه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام إجماع أهل العلم على ذلك، وأن الخلاف قد زال في هذه المسألة. ومن هذه الفوائد وجوب الطهارة لأداء الصلاة، فالطهارة شرط من شروط صحتها بإجماع أهل العلم. ومن هذه الفوائد أن الحدث ناقض من نواقض الوضوء، فهذه فيما أظن ست فوائد أخذت من هذا الحديث، ولعل من تأمله أكثر يزيد على هذه الفوائد. الوقفة الرابعة وهي عن الأحكام التي يذكرها العلماء عند شرح هذا الحديث. إذن عندنا عدة مسائل نحتاج أن ننتبه لها إذا بحثنا حديثا أو شرحناه. المسألة الأولى وتكون عن موضوعه، والمسألة الثانية وتكون عن شرح ألفاظه، والمسألة الثالثة وتكون عن فوائده، والمسألة الرابعة وتكون عن الأحكام التي يذكرها العلماء عند شرحهم لهذا الحديث. فأقول الوقفة الرابعة وهي عن الأحكام التي يذكرها العلماء عند شرح هذا الحديث. الحكم الأول وهو عن المراد بنفي القبول في هذا الحديث وأمثاله. يطلق نفي القبول في النصوص الشرعية ويراد به أحد هذين الأمرين. الأمر الأول عدم صحة هذه العبادة المؤداة. الأمر الأول عدم صحة هذه العبادة المؤداة، ومن أمثلة ذلك هذا الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فإن نفي القبول فيه المراد به نفي صحة العبادة بدون الوضوء. وقد أجمع العلماء على أن الصلاة من غير وضوء باطلة لا تقبل، ونقله جمع عديد منهم. ومن أمثلة ذلك أيضا حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعة: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وقد أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وصححه جمع من أهل العلم وحسنه آخرون. والمراد بالحائض في هذا الحديث من بلغت من النساء، وسميت حائضا لأنها قد بلغت سن الحيض، وليس المراد به المرأة التي هي في أيام حيضها، لأن المرأة في أيام الحيض لا تصلي. والمراد بالخمار بكسر الخاء ما يغطى به رأس المرأة، وقد أجمع العلماء على أن المرأة إذا صلت وجميع رأسها مكشوف فإن صلاتها باطلة. وقد نقله الحافظ بن المنذر إما في كتابه الأوسط والإشراف أو في كتابه الإجماع أو في جميعها، وابن قدامة في كتابه المغني غيرهما. الأمر الثاني عدم ترتب ثواب العبادة لمن فعلها. الأمر الثاني عدم ترتب ثواب العبادة لمن فعلها، هذا هو الأمر الثاني الذي يراد بنفي القبول في الأحاديث. ومن أمثلة ذلك حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في صحيح مسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. ومن أمثلته أيضا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه مرفوعا: من شرب الخمر فسكر منها لم تقبل له صلاة 40 يوما. فقد أخرجه النسائي والحاكم وغيرهما وصححه الحاكم وابن حبان والذهبي والبصيري والألباني وآخرون. وسبب حمل هذين الحديثين هذا المحمل هو إجماع العلماء على أنه لا يلزمهم إعادة الصلاة إذا وقعت منهم هذه الكبائر. إجماع العلماء على أنه لا يلزمهم إعادة الصلاة التي حصلت منهم في 40 يوما إذا وقعت منهم هذه الكبائر. وقد أشار إلى هذا المعنى غير واحد من أهل العلم كالنووي وابن القيم الجوزية وابن المنقم. الحكم الثاني وهو عن الوضوء بسجود التلاوة. لأهل العلم في هذه المسألة قولان: القول الأول أنه يشترط لسجود التلاوة الوضوء الكامل كالصلاة، وهذا هو قول عامة أهل العلم منهم الأئمة الأربعة، بل نقل جمع كثير من أهل العلم الإجماع على اشتراط الوضوء بسجود التلاوة. وأذكر أن ممن نقله ابن عبد البر إما في التمهيد أو الاستذكار أو فيهما جميعا، والقاضي عياض في إكمال المعلم، والنووي إما في المجموع أو في شرح صحيح مسلم أو في كليهما، وأبو عبد الله القرطبي في تفسيره، وقاضي صفد العثماني في كتابه في اختلاف العلماء، وابن قدامة في المغني، وابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، وابن العطار في شرح عمدة الأحكام. وقد قوي هذا القول من 3 جهات: الأولى أن مسمى الصلاة يتناول السجود، لأن السجود شعبة من شعب الصلاة، بل هو أعظم أركانها، فيشترط له ما يشترط لها، بل إن الصلاة كلها تسمى سجودا. جاء هذا في عدة أحاديث كحديث ابن عمر في الصحيحين أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 2 سجدات قبل الظهر، و2 سجدات بعد الظهر، و2 سجدات بعد المغرب، و2 سجدات بعد العشاء، و2 سجدات بعد الجمعة. وحديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم حين كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في سفر فلم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، وقد قال أبو هريرة في هذا الحديث: ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد 2 سجدات أو ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداء. الجهة الثانية التي تقوي هذا القول الإجماع المنقول على أنه لا بد من الوضوء بسجود التلاوة، وهذا الإجماع وإن كان قد وجد مخالف إلا أن المخالف ليس بالكثير، بل قد يكون شخص أو شخصين، فيفيدنا هذا الإجماع على الأقل أنه أن هذا القول هو الذي عليه عامة الفقهاء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. الوجهة الثالثة التي تقوي هذا القول أن البيهقي قد أخرج في سننه الكبرى بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، فهذه فتوى عن صحابي رضي الله تعالى عنه. القول الثاني أن الوضوء لا يشترط بسجود التلاوة، وقد ثبت السجود من غير وضوء عن الشعبي من التابعين، وقال البخاري في صحيحه وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء، وهذا كما سمعتم معلق بصيغة الجزم، إلا أن نسخ صحيح البخاري قد اختلف، فوقع في عدة أو في بعض النسخ بهذا اللفظ وكان ابن عمر يسجد على وضوء، وكان ابن عمر يسجد على وضوء، هذا لفظ نسختين أو أكثر من صحيح البخاري من النسخ القديمة، وفي نسخة وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء، فالفرق بين اللفظين هو حذف لفظة غير، فالأول يدل على أنه يسجد على غير وضوء، والثاني يدل على أنه يسجد على ماذا؟ على وضوء. إذن أي اللفظين الراجح؟ لا شك أن اللفظ الذي فيه وكان ابن عمر يسجد على وضوء هو الراجح. لماذا؟ لما تقدم أن البيهقي أخرج بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لا يسجد الرجل إلا وهو على طهارة، وكذلك أخرج مالك في موطئه بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر. وعلى هذا فالراجح في المسألة هو القول الأول لما تقدم ذكره. الحكم الثاني وهو عن حكم الصلاة من غير طهارة. العلماء أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على عدة أمور تتعلق بالطهارة للصلاة، تتعلق بالطهارة للصلاة، الأول أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، وقد حكاه الزين العراقي أو زين الدين العراقي في طرح التثليب، والمبارك فوري في جحفة الأحودي. والثاني أن الصلاة من غير طهارة باطلة، وقد نقله ابن بطال في شرح صحيح البخاري، والمبارك فوري في تحفة الأحوذي، والسعدي في شرح عمدة الأحكام. والثالث أن صلاة ناسي الطهارة باطلة كصلاة العامد، وقد نقل الإجماع على ذلك الحافظ ابن رجب في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري. والرابع أنه لا فرق بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة في البطلان لمن صلاهما من غير طهارة، وقد نقله المبارك فوري رحمه الله تعالى في كتابه تحفة الأحولي. الحكم الرابع ولعلنا ندخله ضمن الحكم الثالث، هذا أفضل. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم من تعمد الصلاة من غير وضوء، وقال بعض الحنفية أنه يكفر ويخرج من الإسلام لأنه في حكم المستهزئ بالدين، وذهب جماهير أهل العلم إلى أنه لا يكفر إلا إذا استحل الصلاة بغير طهارة، وإذا لم يستحل فإنه يكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وعظامها، وهذا القول هو صحيح، واختاره أيضا ابن تيمية والسعدي، وفي هذا القدر كفاية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. نستأذنكم سلمكم الله في عرض بعض الأسئلة. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل بخصوص التيمم، هل يجب إزالة الغبار عن اليدين قبل مسح الوجه عند الضرب بالتراب أم لا؟ أعيد السؤال. أحسن الله إليكم، يسأل السائل عن إزالة الغبار عن اليد قبل مسح الوجه بالتيمم، هل يجب ذلك أم لا؟ نعم، الوارد في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يديه في الأرض ثم نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، فهذا النفخ مشروع للتخفيف من التراب. تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل ما العمل إذا شككت أثناء صلاتي في خروج المذي؟ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره فأشكل فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والحدث ناقض من نواقض الوضوء، ومثله المذي ناقض من نواقض الوضوء. فإذا كان ما حصل لهذا الرجل هو مجرد شك فإنه لا ينصرف، وأما إذا تيقن نزول شيء أو غلب على ظنه أن المذي نزل منه إنه ينصرف. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف يعرف المقصود من لفظ القبول في النصوص الشرعية، وما ضابط التفريق بين المعنيين المذكورين؟ من المهم أن تراجع حول ذلك كلام أهل العلم حول الأحاديث، سواء عند شرحها كما في كتب الحديث، أو عند الاستدلال بألفاظها كما في كتب الفقه. فإذا مر بك حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ثم رأيت العلماء قد أجمعوا على أن الصلاة من غير وضوء باطلة، فإن هذا الإجماع يدلك على أن نفي القبول المراد أن يدلك فهذا يدلك على أن نفي القبول المراد في هذا الحديث هو نفي الصحة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. ما حكم مسك الذكر، وهل ينقض الوضوء، وما الدليل على ذلك؟ مس الذكر في أصح قولي أهل العلم أنه ينقض الوضوء، الحديث من مس ذكره فليتوضأ، وهو حديث صحيح وقد صححه جمع كثير من أهل العلم، وصحت الفتوى بالنقض عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث قيس بن طلق بن علي عن أبيه مرفوعا أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة؟ فقال: وهل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك؟ فهو حديث ضعيف، وقد ضعفه غير واحد من أهل العلم لأجل قيس بن طلق. وبإمكانكم أن تراجعوا كلام أهل العلم عليه في كتب التراجم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا كان السجود شعبة من شعب الصلاة، والصلاة قد يعبر عنها أحيانا بالسجود، ألا يكون مقصود ابن عمر رضي الله عنهما عند البيهقي جاء في التأكيد على اشتراط الطهارة للصلاة عند قوله لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، أي أن المقصود بالسجود هنا هو الصلاة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل إذا كان السجود شعبة من شعب الصلاة، والصلاة قد يعبر عنها أحيانا بالسجود، ألا يراد بقول ابن عمر عند البيهقي التأكيد على اشتراط الطهارة للصلاة، أي أن مقصوده بقوله لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر تأكيد على اشتراط الطهارة للصلاة لا للسجود؟ أولا أقول للسائل ما مرادك من طرح مثل هذا؟ هل مرادك أن تدفع ما يدل على اشتراط الطهارة لسجود التلاوة بأنك ترى أنها لا تشترط؟ فإذا كان كذلك قبل أن تطرح مثل هذا الإشكال فلا تتكلم على هذا الأثر أو غيره من الأثار في مسائل أخرى لك رأي فيها، لا تطرحه بمثل هذه الطريقة، بل راجع كلام أهل العلم على هذا الأثر. ولو راجعت كلام أهل العلم على هذا الأثر الوارد عن ابن عمر لوجدت أنهم يستدلون به على سجود التلاوة ويجعلونه حجة في الباب، مما يدل على أن هذا هو الفهم الصحيح لهذا الأثر، وأن ما خطر في ذلك إنما هو فهم جديد لم يفهمه أهل العلم. هذا إذا كنت تريد أن تدرس المسألة بطريقة تخرج منها بعلم راسخ وفقه صحيح تأخذه وأنت مطمئن. إذن فقبل أن تقول شيئا حول حديث أو أثر معين انظر ماذا فهم منه أهل العلم. تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل إذن فأثر ابن عمر هذا المراد منه هو ما فهمه منه أهل العلم، وهو أنه في سجود التلاوة وفي الطهارة لها. تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل تعرف البلدة التي أقيم فيها انقطاعا على مستوى المياه الصالحة للشرب، وقد يستمر الانقطاع لمدة يوم كامل مما يجعلنا نلجأ إلى استعمال مياه مخزنة في خزانات من البلاستيك فوق سطح البيوت أو سطح المسجد، فهل يجوز الوضوء من هذه المياه علما أن ريحها يتغير من غير نجاسة؟ والسؤال الآخر وهو متعلق بالذي قبله أن عند تساقط الأمطار يتغير لون المياه الصالحة للشرب فيصبح لونه فيه شيء من اللون يتغير بسبب التربة التي تخالطه، فهل يجوز الوضوء من هذا الماء؟ بارك الله فيك. أقول هذا الرجل قد أجاب على سؤاله بنفسه، فهو لا زال يطلق على هذا أنه ماء ولم يخرجه عن المائية، وهو أيضا يقول أنه تغير طعمه أو لونه بغير نجاسة، والمتغير بغير نجاسة ولا يزال يأخذ اسم الماء يجوز التوضؤ أو يجوز الوضوء منه. فهذا السائل قد أجاب نفسه بنفسه، لكن لعله لم يدقق هذا السؤال مع جوابه، فأحيله على نفسه. تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من منع من الاعتكاف في المساجد في بلده لظروف أمنية، هل إذا تخفى في مسجد من المساجد معتكفا فيه يكون بذلك مخالفا لولي الأمر؟ تقول: الواجب على مثل هذا الرجل أن يسمع ويطيع، لأن النصوص الشرعية قد دلت على أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله، فدل على أن ما ليس بمعصية فإن ولي الأمر يطاع فيه. وفي مثل هذه الحالة فإن ولي الأمر يطاع، ولا يليق بهذا الرجل أن يخالف ولي الأمر، لأنه إنما منع ليس لأجل أن يمنع الناس من تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما منعه لأجل مصلحة تتعلق بأمن الناس، فلا يليق بهذا الرجل أن يفعل كهذا الفعل، لأن في ذلك مخالفة لولي الأمر، ولأن فيه أيضا تجري، ولأنه يجرئ غيره لا سيما من عوام الناس على أن يخالفوا ولي الأمر فيما فيه مصلحة للناس عموما. تفضل. نختم بهذا السؤال. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، هل يثاب قارئ القرآن من غير وضوء؟ قراءة القرآن على غير طهارة جائزة بإجماع أهل العلم، وقد نقله غير واحد من أهل العلم، والمراد بالطهارة هنا الطهارة من الحدث الأصغر وليس الحدث الأكبر. من كان به حدث أكبر فإنه لا يجوز له أن يقرأ القرآن عند عامة أهل العلم. الرجل إذا كان به حدث أكبر فإنه لا يجوز له قراءة القرآن عند عامة أو عند جماهير أهل العلم، وأما إذا كان به حدث أصغر فإنه يجوز له أن يقرأه، ولكن من دون يشمس، وهذا أمر مجمع عليه وثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فله أن يقرأه عن ظهر قلب، وله أن يقرأه من مصحف بدون مس، وله أن يقرأه من جوال، ويثاب على ذلك. نعم. شكر الله لكم شيخنا ما قدمتم، وكتب الله لكم الأجر والثواب، وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. بارك الله فيكم شيخنا. نراكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.